الله وصلى وآل محمد. متى تكسر همزة إن، ومتى تفتح هذه الهمزة؟ يمكن أن يعطي ميزان للمواقع التي تكسر فيها همزة إن، وميزان للمواقع التي تكسر فيها أو تفتح فيها همزة إن. فنقول تكسر همزة إن إذا استطعنا أن نضع مكان إن مع اسمها وخبرها جملة، إذا استطعنا أن نضع مكان إن وصيغتها جملة عن الاسم والخبر، إذا استطعنا أن نضع مكان إن واسمها وخبرها جملة فهذه الهمزة تكون مكسورة. أما إذا جاز أن نضع مكان إن واسمها وخبرها مصدر فهنا الهمزة تكون مفتوحة. بلغني أن زيدان فاضلون، أن زيدان فاضلون أستطيع أحذفها وأضع مكانها مصدر، أقول بلغني فضل زيد. هنا إذا استطعت أن أضع مكان إن مع اسمها وخبرها مصدر تكون الهمزة مفتوحة. أما إذا لم أستطع أن أضع مصدر وإنما استطعت أن أضع جملة، جملة يعني أقصد بها غير المصدر، سواء كان جملة اسمية أو جملة فعلية، وفي الغالب تعتبر جملة اسمية إن واسمها وخبرها تكون مقام الجملة الاسمية. فهكذا عندما أقول مباشرة إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هنا لا أستطيع أن أضع مصدر لأن المصدر ماذا؟ قيام زيد، وأسكت. قيام زيد غير مفيد وحده، قيام زيد وحده لا يفيد. فماذا أعتقد إن زيدا قائمون؟ أستطيع أن أحذف إن، أقول زيد قائم مثلا، قام زيد، زيد قائمون، قام زيد، هو نفس إن زيدا قائمون، إلا أن إن زيدا قائم فيها توكيد، زيد قائمون، قام زيد ليس فيها توكيد، فقط هذا فارق بينهما. إذن هذا الضابط وهذا الملاك وهذا الميزان، كلما استطعت أن أضع مكان إن واسمها وخبرها مصدر فهمزتها مفتوحة، وإلا فهمزتها مكسورة. هذا الضابط العام. لكن ابن هشام يأتي ويعدد بعض المواقع التفصيلية، بعض الموارد التفصيلية التي تكسر فيها همزة إن والتي تفتح فيها همزة إن، فيقول أول، وطبعا هي كل الموارد تنطبق عليها الضابط، التي تفتح فيها همزة إن تنطبق عليها عندنا نستطيع أن نزيح إن واسمها وخبرها ونضع مكانها مصدر، التي تكسر نستطيع أن نزيح إن واسمها وخبرها ونضع مكانها جملة، يعني لا نستطيع أن نضع مصدر. فمتى استطعنا أن نضع مصدر فالهمزة مفتوحة، إذا لم نستطع الهمزة تكون مكسورة. يأتي بعدة موارد، الموارد الأول في الابتداء، يعني إذا جاءت إن في أول الكلام فهنا لا يمكن أن أضع مصدر، إن زيدا قائمون، إن زيدا قائم، هنا لا أستطيع أن أضع مصدر. يمكن أن تقول إن زيدا قائمون يعني قيام زيد، تقول ثم ماذا بعد قيام زيد؟ قيام زيد وحدها لا يحسن السكوت عليها، أنا أريد أن تكون لي جملة، قيام زيد ليس جملة، فإذا يجب كسر الهمزة. هذا يسموه ابتداء حقيقي إذا لم يتقدم عليها شيء، وأحيانا يتقدم عليها شيء لكن هذا الشيء الذي تقدم على إنه لا يعتد به كأنه لا شيء، وهي مثل أدوات التنبيه، أدوات الاستفتاح، ألا إن حزب الله هم الغالبون، ألا إن زيدا قائمون، ألا ألا هذه أداة استفتاح يستفتح بها الكلام، إلا أنه ما هي قيمتها في الكلام؟ هل تؤثر على ابتدائية الكلام؟ يقولون لا تؤثر، وكذلك حروف التنبيه مثلا. المهم هذه يسمى ابتداء حكمي مو ابتداء حقيقي، ابتداء حكمي يعني في حكم ابتداء حقيقة هو ليس ابتداء. ألا إن زيدا قائمون، إن ليست في ابتداء الكلام حقيقة، وإنما بما أن ألا الاستفتاحية ليست شيئا مهما يقولون بأنه إن تكون مقام ألا، يعني تكون في الابتداء يعني في حكم الابتداء. هذا المورد الأول. والمورد الثاني بعد القسم، بعد القسم يعني بعد أن يتقدم القسم، إنا أنزلناه حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه بعد القسم. أنا لو جاءت لي أن أصلح العبارة أقول إذا وقعت إن في جواب القسم خلص، لأنه بعد القسم مرر في يعني بعد لفظة القسم بعد حرف القسم، فالأفضل أن يقول إذا وقعت إن في جواب القسم، وقوع إن في جواب القسم، والله إن زيدا قائم، نفس الشيء إن مكسورة لأنها وقعت في جواب القسم. وأعود ثانية أقول هذا المورد يمكن أن نسميه ابتداء أيضا، غاية الأمر أنه ابتداء حكمي مثل ألا، لأنه ابتداء جملة، هو ابتداء جملة غاية الأمر أن هذه الجملة جملة جواب ليست جملة القسم، جملة الجواب، فهما جملتان، جملة القسم وجملة جواب القسم، هذه جملة ثانية، فهي أيضا يمكن أن نقول في الابتداء فتدخل في الأول. والأمر الثالث أن تقع محكية في القول. طبعا الحكاية بالقول لفظة قال يقولون معناها حكى، قال يعني حكى، قال أو قلت إن كذا كذا، أنا حكيت كذا وكذا، فما بعد قال يقال أنه محكي لها، يعني حكيته بقولي عندما قلت قال إن زيد قال، إن زيد قال، هذا محكي محكي. فإذا حكيت، ماذا حكيت أنا؟ حكيت قيام زيد، إن زيد قائم. فيقول إذا وقعت محكية بالقول، يعني إذا حكيناها بالقول، إذا جعلناها مقولا لقولنا، إذا تكلمنا بجملة هي في أولها مثلا ستكون مكسورة الهمزة. قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، إني عبد الله، يمكن أن نقول أيضا في أول الجملة هي وقعت في أول الجملة. غاية الأمر أن هذه الجملة جملة محكية ليست جملة استقلالية، جملة حكيناها بلفظة قال، بلفظة قال. فإذا هذا المكان والمصدر المورد التالي. الرابع أن تقع اللام بعدها. طبعا المتعارف أن لام الابتداء أو يقال لام التوكيد لا يجوز أن تقع إلا في موردين، وإن شاء الله سنأخذها في النقطة الثانية. لام الابتداء ويقال عنها لام التوكيد، وتسمى أحيانا لام المزحلقة، وكلها أسماء للام واحدة. لام الابتداء لزيد قائم، سميت لام الابتداء لأنه تدخل على المبتدا، لزيد قائم، دخلت على زيد، لا يجوز أن تدخل على الخبر، لا يجوز، إلا سميت لام الخبر، لام الابتداء لأنها مخصصة للدخول على المبتدا، لزيد قائم، هذا واضح. هذه اللام تدخل على المبتدا وتدخل على خبر إن فقط، إن زيدا لقائمون، إن زيد لقائم. فهذا المورد الثاني. والمورد الثالث تدخل على ماذا؟ على خبر، على اسم إن، على اسم إن إذا تأخر، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، هذا المورد الثالث. غير هذه الموارد إذا رأيتم لام الابتداء دخلت في غير هذه الموارد الثلاثة فاعلموا أنه دخول سماع، يعني نطق به العرب ولا يمكن أن نقيس عليه. فإذا هذه اللام إذا وجدتموها في كلام فاعلموا أن الكلام إما أنها دخلت على المبتدأ وإلا دخلت على أحد معمودي إن، لكن أي إن؟ إن المكسورة الهمزة، وهذا إن المكسورة الهمزة. إذن إذا وجدنا اللام قد دخلت، وإن كان هذا يناقش فيه، إذا وجدنا اللام قد دخلت في نعم وجدنا اللام قد دخلت في خبر أو على الخبر أو على المبتدأ المتأخر، المهم هي تدخل على المعمول المتأخر، على المعمول إن المتأخر. فإذا كان الخبر متأخر إن زيد قائم أو المبتدأ تأخر إن في ذلك العذاب، المهم تدخل على معمول إن المتأخر. فإذا رأيناها فنعلم بأن إن مكسورة الهمزة. هنا يقيد أيضا بقيد، يقول أن تقع اللام بعدها وتتقدم عليها، يتقدم عليها فعل فيه حروف أو فيه معنى يعلم أو نفس يعلم. فاكر الآية والله يعلم إنك لرسوله، لفظة يعلم، يعلم لابد أن الفعل يتقدم لفظ يعلم، بعضهم يقيد بلفظ يعلم ليس بمعنى يعلم، وإنما يعلم أن تتقدم. بس لابد أن هذا التقييد ما علم واضح بأنه لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ، وهنا ليست جملة مطولة من ابتداء وخبر إن اسمه خبر، وإما أن تدخل على معمول إن المتأخر. نطبق هذا الخبر وتكسر إن، وتكسر همزة إن، الشرط تكسر همزة إن في مواضع أحدها أن تقع إن، طبعا أو قل أن تقع همزة إن لا إشكال، يعني النتيجة واحدة في ابتداء الجملة. والمفروض أن يقول والابتداء قسمان، ابتداء حقيقي والابتداء كقوله تعالى إنا أنزلنا، إنا أنزلنا هذا ابتداء حقيقي، إنا أعطيناك الكوثر ابتداء أيضا حقيقي، ابتداء حقيقي يعني وقعت إن في أول السلام حقيقة لم تكن مسبوقة بشيء، هذا هو الابتداء الحقيقي. وقبل أصلا والآية الثالثة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الشاهد في ألا إن، هذا مو ابتداء حقيقي لأنه الابتداء الحقيقي هو غير المسبوق بشيء، المبتدا غير المسبوق بشيء، وهنا ألا هذا لا أقل أنه شيء يتوقف به، صحيح أنه ليس له أهمية يعني من جانب الابتداء أو كذا، إلا أنه ما بعده يقال له ابتداء حكمي، يعني في حكم المبتدا في حكم الابتداء. ألا إن الموضع الثاني أن تقع بعد القسم، وإذا تصلح العبارة وتوضحها تقول أن تقع في جواب قوله تعالى حميم والكتاب المبين، ومجموع الآيات التي فيها قسم قسم تأتي إني إنا أنزلناه، بس إنا أنزلناه ليست هي الآية المتقدمة، إنا أنزلناه تلك إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهذه إنا أنزلناه بعد القسم، وتقول هذه إنا أنزلناه هنا وهنا إنا أنزلناه، لا هذه إنا أنزلناه التي جاءت في جواب القسم بعد حم ميم والكتاب المبين، بينما تلك إنا أنزلناه يعني ابتداء السورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين هذا جواب، جواب قسم وقعت في جواب القسم، أو كل على تعبيره وقعت بعد القسم إن. فتسأل الثالث أن تقع محكية بالقول، أو قل أن تقع بعد لفظة قال، بعد لفظة قال يقول قل، أو بعد مادة قول بعد ما بص لقوله تعالى قال إني عيسى، يعني عيسى عليه السلام، قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، إني عبد الله، وقعت محكية بالفضل، يعني حكيناها بلفظ قال جاءت مكسورة إني عبد الله. الرابع أن تقع اللام، اللام لام الابتداء، ولكن هذه لام الابتداء أنا قد تسمى لام المزحلقة، إذا هي الأصل أن تقع على المتكر على المبتدأ، فإذا لم تجد المبتدأ وإنما وجدت اسم إني، إن زيدا، زيدا ليس مبتدأ الآن، أصبح اسم إني، فماذا تزحلقت إلى الخبر؟ لماذا تزحلقت إلى الخبر؟ لا لأنها تكره المبتدأ أو تكره الدخول على المبتدأ، بل هذا وظيفتها، وإنما يقولون أن العرب فإنه الحقيقية وإنما أن توضيحية فقط، يقولون أن العرب يكرهون أن يجمعوا بين المؤكدين، إن تؤكد واللام لام تأكيد أيضا، فماذا؟ فزحلقوها من المبتدأ إلى الخبر فأدخلوها على الخبر، قالوا إن زيدا لقائم. نعم، والله يعلم. الرابع تقع اللام بعدها، يعني بعد إن قوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله، إنك لرسوله، بس هذا مو بيان، ليس بيانا للموضع، بيان صحيح يعني أو واضح صحيح، لكن قد يكون ليس في وضوح. أن تقع اللام بعدها، بعدها يعني ماذا بالبعدية؟ بعدها يعني مباشرة أو بعدها بفترة؟ احتمال أقول إن زيدا المؤمن الكذا وآتي لك بخمسين وصف إلى زيد، ثم أقول لقائم، هل يصدق بعدها؟ المهم فيكون أن تدخل على معمولها المتأخر، على معمولها المتأخر، هذا شيء بسيط، معمولها المتأخر سواء كان خبر إن زيدا لقائم، قائم معمولها متأخر، أو المبتدا المتأخر، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك لعبرة، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، هذه آية ثانية، يشهد إن المنافقين لكاذبون، لا لكاذبون، فكسرت بعد يعلم، طبعا ابن هشام لا يفرق بين يعلم بين يشهد، المهم ما دل على أن تتقدم عليه على أن ما دل على العلم يعلم ويشهد وكذا، كأنها من معنى واحد، فكثرت بعد يعلم وبعد يشهد، وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد، إذن هذا مو ضابط، إذن ليس ضابط على تقدم علم أو شهد أو يعلم أو يشهد، ليس ضابطا، لأننا وجدناه هنا يعلم ويشهد وجاءت إنه بعدهما مكسورة، ونجدهما الآن في مكان آخر علم وشهد وجاءت إنه بعدهما مكسورة، إذن هذا مضابط، وما قال به البعض لا يسمى به ابن الشام، وإنما الضابط هكذا أن تقع لام الابتداء أو لام التوكيد على أو تدخل على معمول إن المتأخر، هذا هو الضابط، سواء تقدم عليها يعلم ويشهد أو لم يتقدم، هذا مضابط، ولهذا قال وإن كانت قد فتحت بعد علم وشهد، في قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، علم الله أنكم أستطيع أن أضع مكان أنكم كنتم تختانون أنفسكم مصدر، علم الله كونكم تختانون أنفسكم، هذا المصدر هنا، شهد الله أنه لا إله إلا الله، أنه فهنا الهمزة فتحة، إذن ماذا نفعل؟ يقول وذلك لوجود اللام في الأولين دون الآخرين، إذن الضابط هو دخول اللام على معمولها المتأخر، هذا الضابط نطبق الأصل صحيح، وتكسر إن في الابتداء نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا الموضوع الأول، موضع الثامن وبعد القسم قلنا يعني في جواب القسم نحو حاميم الكتاب أو حاميم الكتاب المبين إن أنزلنا والعصر إن الإنسان لفي خسر والقول يعني وبعد القول والقول هنا مكسورة على القسم بعد القسم وبعد القول هناك في الشرح قال أن تكون محكية بالقول هنا قال بعد القول نحو قال إني عبد الله وقبل اللام وقبل اللام اللام مقصود بها لام الابتداء أو سميها لام التوكيد لام المزحلقة نحو الله يعلم إنك لرسوله هذه موارد أرسع نأتي من النقطة الثانية في الدرس ويجوز دخول اللام على ما تأخر من خبر إن إلى آخره يقول نحن بينا أن لا تدخل اللام إلا على معموليها لا على معمولها المتأخر هذا واضح يقول أضف إلى الحالتين نحن بينا كم مورد يدخل لام الابتداء ثلاثة المبتدأ وهذا خارج عن درسنا اليوم بينا بالإضافة إلى المبتدأ موردين خبر إن المتأخر واسم إن المتأخر أو قل معمول إن المتأخر بينا موردين الآن يضيف ثلاثة موارد أو يضيف أيضا موردين لبينك الموردين سير أربعة ثم يأتي بمورد خامس تحدثنا عنه قبل درسين كما أتذكر المورد الثالث يقول وتدخل اللام على ما توسط من معمول الخبر إن زيدا آكل طعامك طعامك مفعول به لآكل يقولون إذا جاء طعامك وتوسط إن زيدا آكل إن زيدا طعامك آكل فطعامك مفعول به مقدم تقدم على عامله تقدم على آكل لأنه يقول لا يجب أن يتقدم على الاسم لا يجب أن تقول إن زيدا إن طعامك آكل زيد أو إن طعامك زيدا آكل هذا لا يجوز لأنه تقدم معمول الخبر يؤذن ويشعر بجواز تقدم الخبر ونحن قلنا في باب إن لا يجوز تقدم الخبر على الاسم هذا واضح إلا إذا كان شيء في جملة إن زيدا طعامك آكل يقول يجوز أن تدخل اللام هنا تقول إن زيدا لطعامك آكل هذا المورد الثالث والمورد الرابع في ضمير الفصل وضمير الفصل واضح ضمير الفصل هو ضمير ليس له محل من الإعراب ضمير حقيقة كما يصوره البعض وحاصل في صورة الاسم ولهذا ليس له محل من الإعراب إن زيدا هو المنطلق أو المنطلق منطلق إن زيدا هو المنطلق دائما وظيفة ضمير الفصل يدخل بين المبتدأ والخبر سواء كان مبتدأ وخبر في الأصل أو كان أصلهما مبتدأ وخبر الآن مبتدأ وخبر زيد هو المنطلق أو إن زيدا هو المنطلق أو كان زيد هو المنطلق أو ظننت زيدا هو المنطلق فهذه الأمثلة كلها أن الضمير وقع بين المبتدأ والخبر بالفعل أو ما كان في الأصل مبتدأ وخبر فوظيفته التوسط بين المبتدأ والخبر هذا وظيفة ضمير الفصل ضمير الفصل يشترط فيه أن يقع بعد معرفة وهذه المعرفة تكون مبتدأ كما قلنا وأن يقع بعده معرفة ويكون خبر زيد هو المنطلق ما أصبح زيد هو قائم زيد هو قائم هنا هو قائم تكون جملة مكونة من مبتدأ ثاني وخبر وهذه الجملة كلها تكون خبر لكن إن زيدا لاحظوا زيد هو المنطلق أعرف زيد هو المنطلق زيد مبتدأ مرفوع وعلى مصرف أيضا هو ضمير فصل لا محل له من الأعراب المنطلق خبر مرفوع وعلامة رفعه الضم. لو جئنا بإن إن زيدا هو المنطلق لا يتغير لك، إن حرف توكيد ونص زيدا اسم إن منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، المنطلق خبر إن. كان نفس الشيء عندما نأتي بكان أو ضمنت وهكذا. فإذا يقولون هذا ضمير الفصل نستطيع أن ندخل عليه اللام، نقول إن زيدا لهو المنطلق، إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا لهو، فاللام دخلت على ضمير الفاصل. هذه أربعة موارد في معمولات إن، والمورد الخامس تدخل على خبر إن المخففة، إذا خففنا إن تكون إن وإذا وقلنا إن يجوز فيها الإهمال ويجوز فيها الإعمال، يجوز فيها الوجهان. فإذا قلنا إن زيدا قائمون، إن زيدا قائمون واضح، إن بنت إن مخففة من زيد اسمها وقائم خبرها. لكن لو أهملناها فقلنا إن زيد قائمون، فهنا يقولون تلتبس إن المخففة بإن النافية التي هي أخت ليس، إن زيد قائم يعني ليس زيد قائم، فكيف نفرق بينهما مع أن معنيهما متضادان؟ إن زيد قائمون إذا قصدنا بإن المخففة المعنى إثبات وإيجاب، يعني يوجب يثبت قيامته. أما إذا قلنا إن زيد قائم وجعلنا إن أخت ليس، فهذا ينفي قيامته. فكيف تفرق بينهما؟ يقولون لأجل التفريق تأتي باللام وتدخلها على خبر إن المخففة إذا أهملتها، فتقول إن زيد لقائم. هذه هي نفسها لام الابتداء، ولكن هنا لا نسميها لام الابتداء، نسميها لام التفريق أو لام الفارقة، لأنها فرقت بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية. الشرح يجوز، لكن بشرط، هذا نسيت أن أقيده، بشرط أن لا يكون المعنى من الكلام يدل على أن إن هذه مخففة. أما إذا الكلام يدل على أن إن هذه مخففة، وهنا لا نحتاج إلى اللام الفارقة، لام الفارقة في وقت الاعتبار. مثلا هذا البيت من الشعر يقول أنا ابن أباط الطير من آل مالك، هو يفتخر بنفسه، أنا ابن أباط الطير من آل مالك، وإن مالك كانت كراما معادني. هل يقصد بإن هنا النافية يعني وليست مالك من كرام المعادن؟ يفتخر بنفسه، يقول أنا ابن أباط الطير من آل مالك وليست مالك من كرام المعادن. يقين ما يقصد هذا، لأنه إذا كان يفتخر بنفسه فلا بد أن يثبت لقبيلته أصالة، لا بد يقول وإن مالك يعني وإن إن بمعنى إن يعني مخففة، فهذا لا نحتاج إلى أن نقول لكانت، لا نحتاج إلى دخول اللام على خبر. الشرح يجوز دخول لام الابتداء بعد إن المكسورة على واحد من أربعة، على اثنين متأخرين، وهذا اللي بينته في البداية، على معموليها، على معمولها المتأخر، الخبر متأخر أو المتلم متأخر. الآن نضيف اثنين واثنين متوسطين، لكن أنا أقول هذا الاثنان المتوسطان ليس معمولين لها، وإنما متعلق أحدهما معمول لمعمولها، وهو إن زيدا لطعامك آكل، طعامك ليس معمول لي إني، وإنما معمول لمعمولها، معمول للمتأخر، فدخول اللام عليه كأنها دخلت على ماذا؟ على الخبر. والمورد الرابع وهو ضمير الفاصل، يقول واثنين متوسطين. فأما المتأخران فالخبر نحو وإن ربك لذو مغفرة وإن ربك لذو مغفرة ذو مغفرة هذا خبر دخلت اللام على الخبر. والاسم لكن اسم إذا تأخر نحو إن في ذلك لعبرة دخلت اللام على الاسم المتأخر وهذا موضوعان دخلت اللام على معمول إن المتأخر. وأما المتوسطان فمعمول الخبر نحو إن زيدا لطعامة آكل فآكل هو الخبر طعامة مفعول به معمول للخبر اللام دخلت عليه. والضمير مورد الرابع الضمير المسمى عند البصريين وعند الكوفيين عمان. طبعا ضمير الفصل هذا تسمية بصرية أما الكوفيون فيسمونه عمان يسمونه عمادا لأنهم ظاهرا يعتمدون عليه في تعيين ما بعدها للخبرية لأن في المغني هذا يبين فوائد ضمير الفصل عدة فوائد له من جملتها أنه يعين ما بعده للخبرية. الآن لو قلت لك أعرف هذا الكلام هذه الجملة إن زيدا المنطلق زيدا إن منصوب إنه علامة تنصيب المنطلق إن زيدا أنا لما قلت منطلق بينت إن زيدا المنطلق تقول بأنه يحتمل أن يكون صفة لزيد ويحتمل أن يكون خبر لكن بما أن الضمة موجودة فهو خبر فإذن يحتمل ويحتمل لماذا؟ لأنه المنطلق معرفة وزيد معرفة وهذا ما يتضح ليس هنا يتضح في المنزلة والخبر المنزلة والخبر واضح عندما أقول زيد المنطلق أعرف زيد المنطلق فتكون زيد المبتدأ المنطلق صفة ثم تحاول تفتش عن الخبر ما موجود ترجع تقول أعتبر زيد خبر فهذا الاعتذار لماذا جئت ثانية وقلت خبر لأنه المنطلق معرفة ويمكن أن تكون صفة لكن إذا جئنا به زيد هو المنطلق يقول المنطلق يتعين للخبرية لأن الصفة أفصل بينها وبين فلعله لأجل هذا سمي عمادا سماه عماد لأنه يعتمد عليه في بيان خبر ما بعده يكون خبر. والضمير المسمى عند البصريين أصلا عند الكوفيين عمادا نحو إن هذا لهو القصص الحق لهو القصص الحق. وإذا تريد أن تمتحن طالب من الطلبة قل له زيد هو المنطلق أعرف يحتمل احتمال كبير يقول هو مبتدأ ثاني زيد مبتدأ أول هو مبتدأ ثاني المنطلق خبر من المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر من المبتدأ الأول. قل يا أخي اذهب وادرس ضمير الفاصل نعم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون شاهد إيه وإنا لنحن الصافون نحن ليس مبتدأ ليس خبر ها وإنا لنحن نحن ضمير الصاف لا محل له من الإعراب. وكذلك في الآية الثانية أو في المقطع الثاني وإنا لنحن المسبحون هنا أيضا نحن ضمير فصل لا محل له من الإعراب. فاللام دخلت بهذه الآيات الثلاث على ضمير الفصل وضمير الفصل يقولون هو يطابق المبتدأ إذا كان المبتدأ مفرد يكون هو مفرد إن هذا لهو إذا كان المبتدأ جمع يكون جمع إنا نجم ناقص إن جمع يعني نحن إنا لنحن نحن مطابقا إنها هي المنطلقة فهي جاءت مطابقة للمتكلم ضمير الفصل يطابق ما قبله. وقد يكون دخول اللام واجبا، هذا المورد الخامس، واجبا وذلك إذا خففت إن وأصبحت إن وأغملت. أما إذا لم تهمل وإنما أعملت إن زيدا منطلق، إن زيدا منطلق، هنا هل يجوز أن ندخل اللام؟ ها؟ يقول إذا أردت أن تدخل اللام أدخل اللام، لكنه ظاهرا غير جائز، لأنه دخول اللام يكون في خبر إن مو في خبر إن، فهنا ظاهرا لا يجوز. والالتباس غير موجود لأنه اسم، لأن زيدا منصوب، هذا يدل على أن إن المخففة، على أن إن ليست نافية وإنما هي مخففة. لكن إذا أهملت ولم يظهر قصد الإفراد، أهملت ولم يظهر يعني وليس في الكلام ما يدل على أنها إن المخففة، أما إذا وجد في الكلام ما يدل على أنها إن المخففة كما هو في البيت أنا أبدأ بعض الضيم، فهنا لا تأتي اللام. يقول وقد يكون دخول اللام واجبا وذلك إذا خففت إن، خففت إن أصبحت إن وأهملت ولم يظهر قصد الإثبات كقولك إن زيد لمنطلق، وإنما وجبت ها هنا لماذا فرقا بينها وبين إن النافية كالتي في قوله تعالى إن عندكم من سلطان بهذا. إن عندكم يعني معناه ليس عندكم، ليس عندكم من سلطان، ولهذا تسمى اللام الفارقة، هي نفسها لام الابتداء لكن هنا سميناها لام فارقة، كما سميناها إن زيدا لقائم سميناها لام مزحلقة، التسمية عارضة لكن ليس التسمية أصلية، ولهذا تسمى اللام الفارقة، تسمى هذه اللام اللام الفارقة. فهذه اللام الفارقة هي منصوبة، منصوبة بي تسمى، تسمى اللام مفعول ثاني، تسمى اللام، اللام نائب فاعل كان مفعول أول، سميت هذه اللام لام الفارقة، فالفاعل حذف صارت تسمى، تسمى اللام لام الفارقة، لأنها فرقت بين النفي والإثبات. فإن اختل شرط من الثلاثة، أين الشروط الثلاثة؟ وقد يكون دخول اللام واجبا بثلاثة شروط. الشرط الأول وذلك إذا خففت إن، هي واحد. الشرط الثاني وأهملت. الشرط الثالث ولم يظهر قصد الإثبات. يقول فإن اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة كان دخولها جائزا، لأنها ماذا؟ لأنها مخففة من إن، فهي يجوز أن يصل على خبرها لا واجبا لعدم الالتباس. وذلك إذا شددت، ما قلنا إذا خففت اختل هذا الشرط، شددت إن صارت إن، هذا جائز، دخول اللام على خبرها جائز، نحو إن زيد قائم. أو خففت يعني وجد الشرط الأول لكن اختل الشرط الثاني. وأعملت، الشرط الثاني أن تهمل، هنا أعملت، وأعملت نحو إن زيدا قائم، هنا لا داعي، لا وجوب لدخول اللام. أو خفتت وجد الشرط الأول، وأهملت وجد الشرط الثاني ولكنه اختل الشرط الثالث. الشرط الثالث أن لا يظهر المعنى ويدل على الإثبات، هنا ظهر المعنى وظهر ما يدل على أنها إن المخففة، كقول الشاعر أنا ابن أباس الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن، الشاهدين وإن مالك كانت إن مخففة، والدليل على ذلك أنما أنه في مقام الافتخار، والذي في مقام الافتخار لا يمكن أنه يفتخر بأنه ابن أباس الضيم من آل مالك ثم يقول أن مالك قبيلة مالك ليست من كرام المعادن، هذا غير صحيح، وإنما يثبت كون مالك من كرام المعادن. نطبق الأصل صاد ما ويجوز دخول اللام لام الابتداء لام التوكيد على ما تأخر على معمودها المتأخر من خبر من هذه سمة السيرية تفسر لفظة ما على الذي تأخر على الذي تأخر هذا الذي تأخر من خبر أو اسم من خبر من خبرها من خبر إن المكسورة أو اسمها أو يجوز دخول اللام على ما توسط من ما توسط من معمول الخبر أيضا من التفسيرية وهذه ستلاحظون من التفسيرية كثيرا في الكتب القديمة في الدراسات القادمة في اللغة أو الأصول أو ما أشبه ذلك من معمول الخبر أو الفاصل ضمير الفاصل كما يسمون كما يسميه الحجة البصريون أو العماد كما يسميه الكوفيون ويجب يعني ويجب دخول اللام مع المخففة هذا الشرط الأول الشرط الأول مع إن المخففة من إن إن أهملت هذا الشرط الثاني ولم يظهر المعنى هذا الشرط الثالث النقطة الثالثة الملحقات بإن الملحق بإن يلحق بإن شيء واحد وهو لا النافية للجنس ولا النافية للجنس هذه حرف يدل على النافي ولكنه ينفي الجنس وأنا أتعجب كيف أصبح ملحقا بإن لأنه ملحق بضده إن تدل على الإثبات بينما لا النافية تدل على النافي فكيف يلحق الشيء بماذا بضده المهم ألحقت بها في العمل ألحقت بها في العمل يعني أنها تعمل عملها يعني يكون تدخل على الجملة الاسمية وبما انها حرف اذن هي حرف مشبه بالفعل لان الدخول على الجملة الاسمية قلنا من خواص الافعال من خواص ان من خواص كان واخواتها لكن ان واخواتها جاءت وشبهناها بكان فاصبحت حروف مشبهة بالفعل هذه ايضا لا نافية للجنس حرف مشبه بالفعل تدخل على الجملة الاسمية فأصبح الأول منصوب والثاني يعني الخبر مرفوع إلا إذا كان الأول مفرد كما سيأتي فإنه مبني لا النافية للجنس لا رجل في الدار في المثال لا رجل في الدار فهنا رجل منفية ونفينا الجنس لا رجل يعني لا يمكن أن أقول لا رجل في الدار ويوجد في الدار رجلان أو يوجد في الدار ثلاثة رجال وإنما عندما أقول لا رجل في الدار لا بد أن ينتفي جنس الرجال يعني كأنني قلت لا واحد من الرجال موجود لا رجل في الدار على قول المناطقة هي قضية نعم قضية منفية أو سالبة كلية سالبة كلية لا رجل في الدار يعني لا شيء من الرجال لا شيء من الرجال في الدار تماما فالمهم لا رجل في الدار تنفي الجنس بخلاف قولنا لا رجل في الدار إذا وجد فيها امرأة هذا صحيح لأننا نفينا جنس الرجل أما جنس المرأة لم ينف فهو باقي الذي يفرق به بين لا النافية للجنس وبين لا النافية التي أخذناها وهي أخت ليس تلك تسمى لا النافية للوحدة لا النافية للوحدة لا رجل في الدار وهذا لا رجل في الدار يفرق بينهما بأننا لا رجل نقصد نفي الجنس بينما هناك لا رجل، يعني لا رجل واحد في الداخل. بالشروط التي تقدمت في باب الملحقات ليس النبوة النافية التي تعمل عمل ليس، لا بد أن تدخل على نفرتين، لا ولا وزر مما قضى الله واقيا، ولا وزر واقيا، لكن تعمل عمل ليس. فالآن نأتي ونقسم لا النافية للجنس باعتبار اسمها، فنقول اسمها إما أن يكون مفرد، وإما أن يكون مضاف، وإما أن يكون شبيها بالمضاف. فإذا كان مفرد لا رجل في الدار، يقولون فإن كلمة رجل تكون مبنية على الفاتح، لأننا ركبنا بينها وبين كلمة لا تركيب 15، 15 يعني مفتوح الجزئين، 5 مفتوح و10 مفتوح. فكذلك لا رجل في الدار، لا رجل تركبت لا رجل مع لا تركيب 15 فأصبح الجزئان مفتوحا لا رجل. هذا إذا كان اسمها مفرد. أما إذا كان اسمها، ونقصد هنا بالمفرد الذي يقابل المضاف ويقابل شبيه المضاف، لا نقصد بالمفرد والمثنى أو الجامع، لكن عندما نقول هكذا، عندما نقول لا صاحب علم ممقوت، فهنا صاحب أضفناها إلى علم، فيقولون بأن صاحب أصبحت مضافة، وهنا يتغير الحكم، ليست مبنية وإنما منصوبة. ولماذا لا تبنى؟ يقولون لأن البناء يحتاج إلى عملية تركيب، نركب بين لا وبين اسمها تركيب 15، وقد ورد من العرب أنهم ركبوا بين كلمتين، أما أن نركب بين ثلاث كلمات هذا ما يمكن، نركب بين لا وبين صاحب وبين علم، لأن لا يمكن أن أفصل صاحب عن علم، فصل صاحب عن علم هذا لا يمكن، لأن المضاف والمضاف إليه يعتبران كالكلمة الواحدة، فإذا لا يمكن التركيب بين ثلاث كلمات. وعليه ماذا أفعل؟ وعليه لا يكون اسم لا النافية للجنس إذا كان مضاف لا يكون مفتوحا وإنما يكون منصوبا. وكذلك إذا كان شبيه بالمضاف، لا طالعا جبلا كسور، لا طالعا جبلا كسور، فهنا طالع أيضا شبيه بالمضاف، والشبيه بالمضاف يبدو معناه واضح، شبيه بالمضاف يعرفونه هكذا. كل شيء احتاج في تتمة معناه إلى ما بعده، أو بعبارة أوضح الشبيه بالمضاف هو ما اتضح معناه بما بعده، الذي يتضح معناه بالشيء الذي بعده. وماذا نقصد بالشبيه بالمضاف؟ الشبيه بالمضاف هل هو مضاف لكن يعني نقصت درجة من درجات الإضافة فنشبهناه بالمضاف؟ يقول لا، الشبيه بالمضاف أصلا لا يوجد لا مضاف ولا مضاف إليه، وإنما شبيه بالمضاف في هذه الناحية، في أن المضاف محتاج إلى المضاف إليه، وكذلك هذا محتاج إلى ما بعده، فهو شبيه بالمضاف في هذه الناحية في الحاجة إلى ما بعده. لا صاحب علم ممقوت، فصاحب يحتاج إلى علم، المضاف يحتاج إلى المضاف إليه. كذلك هنا لا طالعا جبلا، فطالعا يحتاج إلى جبل، لماذا؟ في بيان معناه، ولهذا سميناه شبيه بالمضاف. وإلا ليس مضافا، لا يوجد عندنا لا مضاف ولا مضاف إليه. أما إذا كان اسم لا النافية للجنس غير مضاف ولا شبيه المضاف، بعد أن عرفنا ما هو المضاف وعرفنا ما هو شبيه المضاف، شبيه المضاف ثم هو لم تصب به شيء استمرار المعنى او الشيء الذي يحتاج الى ما بعده لتوضيح معنى. يا طالعا جبلا، وقلنا انه طالعا جبلا لا يوجد عندنا لا مضاف ولا مضاف اليه، وانما قلنا بانه شبيه بالمضاف. بماذا هو شبيه بالمضاف؟ شبيه بالمضاف حيث ان المضاف يحتاج الى المضاف اليه في اكتساب التعريف او التخصيص. غلام زيد، غلام يحتاج الى زيد في اكتساب التعريف. صاحب علم، صاحب احتاج الى علم في اكتساب وفي اخذ التخصيص. كذلك طالعا جبلا، طالعا احتاج الى جبلا، احتاج الى جبل في ماذا؟ في توضيح معنى وفي تسميد معنى. اما اذا كان اسم لانه بالجنس لا مضاف ولا شبيه بالمضاف، فما هو حكمه؟ حكمه ان يبنى على الفعل، او لا قل بعبارة اوضح يبنى على الفتح اذا كان منصوبا بالفتحة، واذا كان منصوبا بالكسرة مثل مسلمات. مسلمات هذا ينصب بماذا؟ ينصب بالكسرة، فاذا يبنى على الفتحة. فاذا كان اسمها غير مضاف ولا شبيه بالمضاف فنلاحظ حالته السابقة، حالته السابقة ينصب ماذا؟ إذا كان منصوب بالفتحة يبنى على الفتح، لا رجل مبني على الفتح، لا رجال مبني على الفتح، لأنه رأيت رجلا، رجلا منصوب بالفتحة، رأيت رجالا منصوب بالفتحة. أما إذا كان مسلمات، رأيت مسلمات منصوب بالكسرة، إذا يبنى على الكسرة. مضبر الشرح، يجري مجرى إن ويعمل عمل إن في ماذا؟ في نصب الاسم ورفع الخبر لا النافية، لا النافية بثلاثة شروط. الشرط الأول بثلاثة شروط، أحدها أن تكون لا نافية للجنس. الشرط الثاني أن يكون معمولاها نكرتين، أن يكون معمولاها نكرتين، وهذا الشرط يشبه الشرط في لا النافية التي تعمل عمل ليس، لا النافية التي تعمل عمل ليس. أيضا قلنا هناك انه يشترط في معمولها ان يكونا نكرتين، والشرط الثالث ان يكون الاسم مقدما والخبر مؤخرا، وهذا لا بد منه لان الاصل وهو ان واخوات ان يشترط فيهم هذا الشرط، فكيف بالفرع؟ فكيف بالفرع تشترطه الباب او لا؟ فان انخام الشرط الاول، يعني اذا لم يوجد الشرط الاول بان كانت لا ناهيه وليست نافيه، اشترطنا ان تكون نافيه، فلو كانت ناهيه اختصت بالفعل لا الناهيه، يدخل على الافعال، اختصت بالفعل المضارع وجزمته نحو لا تحزن إن الله معنا. لا تحزن، لا ناهية دخلت على الفعل المضارع وهو تحزن وجزمته، فتحزن مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه السكون. أو كانت لا زائدة، لم تكن نافية بل كانت زائدة، إذا كانت لا زائدة لا تعمل شيئا، لم تعمل شيئا، نحو ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك أن لا، أقولها أن لا تسجد، لا زائدة، ولهذا تسجد المضارع منصوب بأن، منصوب بأن المصدرية. أو كانت نافية، اشترطنا أن تكون نافية للجنس، فلو كانت لا نافية لكنها نافية للوحدة، نافية للشيء الواحد، عملت عملا ليس، لأن النافية للوحدة تعمل عمل ليس. نحو لا رجل في الدار، يعني لا رجل واحد في الدار، بل رجلان. لا رجل، رجل مرفوع لأنه اسم لا النافية للوحدة التي تعمل عمل ليس. نعم. وإن انخرم أحد الشرطين الأخيرين وهو أن يكون معمولا عن نكرتين أو أي تقدم الاسم على الخبر لم تعمل، ووجب تكرارها، لا تعمل ويجب أيضا شيء وهو يجب تكرارها. مثال الأول لا زيد في الدار ولا عمرو، انخرم الشرط الثاني، اشترطنا أن يكون معمولا عن نكرتين، كان زيد وهو اسمها معرفة فوجب تكرارها. لا زيد في الدار، أولا أهملناها فزيد أصبح مرفوع لأنه مبتدأ وفي الدار خبر، قلنا ولا عمرو. ومثال الثاني يعني تقدم الخبر على الاسم، لا فيها غول ولا هم عنها، ولا هم عنها ينزفون، لا فيها غول، لا فيها غول، فتقدم فيها وهو الخبر على غول، ولهذا أهملناها وكررناها أيضا، قلنا ولا هم عنها ينزفون. وإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها، إما أن يكون اسمها مضافا واحد أو شبيها بالمضاف أو مفردا، ثلاث حالات لاسمها. فإن كان اسمها مضاف أو شبيها بالمضاف ظهر النصب فيه، يعني أصبح منصوبا، فالمضاف كقولك لا صاحب علم منقوط، صاحب اسمها وهو مضاف إلى علم ومنقوط خبرها، ولا صاحب جود مذموم، صاحب اسمها منصوب وعلامة نصب الفتحة. والشبيه بالمضاف، ما هو الشبيه بالمضاف؟ هو الذي اتصل به شيء، اتصل به اسم من تمام معنى، يعني الاسم اللاحق من تمام معنى الاسم السابق، الاسم المتأخر من تمام معنى الاسم المتقدم. وهذا الذي الاسم المتأخر الشيء الذي يتصل بشبيه المضاف إما مرفوع به، إما يكون مرفوعا بشبيه المضاف، نحو لا قبيحا فعله ممدوح، قبيحا هذا شبيه المضاف، فعله هذا مرفوع والذي رفعه قبيحا لأن قبيح صفة مشبهة، فعله مرفوع بصفة مشبهة، أو كان منصوب أو منصوب به، نحو لا طالعا جبلا حاضر، لا طالعا جبلا، طالعا هذا شبيه المضاف، جبلا منصوب بطالع، طالع اسم فاعل وجبلا مفعول به بطالع، حاضر خبر لا النافي للجنس، او كان او نعم او هذا الذي ياتي بعد الشبيه المضاف مخطوط بخاطب يتعلق به، يعني يتعلق بشبيه المضاف، نحو لا خيرا من زيد عندنا، لا خيرا من زيد عندنا، من زيد، زيد مخصوص بالمن ومن متعلقة بخير ومعمولة بخير، أين الشبيه المضاف؟ كلمة خير وهي منصوبة على نصب الفتحة، عندنا خبر. وإن كان اسمها مفرد أي غير مضاف ولا شبيه المضاف، إذا ما هو المفرد؟ المفرد ليس هو المثنى وليس هو الجمع، وإنما المفرد هو غير المضاف ولا شبيه بالمضاف، وقد يكون المفرد مثنى وقد يكون المفرد جمع. وإن كان مفردا يعني غير المضاف ولا شبيه بالمضاف، فإن المفرد يبنى، إذا كان اسمها مفرد فإنه يبنى على ما ينصب به، لو كان معربا، فإن كان مفردا أو جمع تفسير بني على الفتح، نحو لا رجل لا رجال، لأن هذين الاثنين ينصبان بالفتحة. وإن كان مثنى أو جمع مذكر سالم فإنه يبنى على الياء كما ينصب بالياء لا رجلين ولا مسلمين ولا مسلمين عندي لا رجلين لا رجلين منصوب مبني على الياء لا مسلمين عندي مسلمين اسم لا الناس للجنس مبني على الياء لأن كلمة رجلين وكلمة مسلمين تنصب بماذا؟ بالياء فإذا إذا أصبحت اسما بلا النافية للجنس تكون مبنية على الياء وإن كان اسمها جمع مؤنث سالم بني على الكسر لأنه ينصب بالكسر سابقا وقد يبنى على الفتح في اللغة الثانية نحو لا مسلمات في الدار وقد يقال لا مسلمات في الدار وقد روي بالوجهين قول الشاعر لا سابغات ولا جأوى باسلة تقلمنون لدى استيفاء آجالي وروي لا سابقاء لا سابغات فروي بالوجهين نرجع نطبق الأصل بسرعة ومثل إن في العمل لا النافية للجنس لكن عملها خاص يعني لكن عمل لا النافية للجنس خاص بالنكرات المتصلة بها بخلاف إنه بأنها تعمل في المعرفة والنكرة لكن عملها في المعرفة أكثر نعم عمل لا النافية للجنس خاص بالنكرات نحو لا صاحب علم مضبوط لا صاحب علم صاحب نكرة لأنها مخصصة بإضافتها إلى علم صاحب اسم لا منصوب منقوط خبرها ولا عشرين درهما عندي ولا عشرين درهما عندي عشرين هذا شبيه بالمضاف ها ولا عشرين درهما عندي عشرين شبيه بالمضاف وعندي الخبر وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبيه بالمضاف بني اسمها على الفتح في نحو لا رجل ولا رجال لا رجل رجل اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح لا رجال رجال اسم لا نافي الجنس مبني على الفتح وعليه يعني ويبنى على الفتح أو على الكسر في نحو لا مسلمات لا مسلمات وعليه يعني وعلى الفتح وبني على الفتح أو على الكسر في نحو لا مسلمات لأن المسلمات فيها قولان بعضهم ينصبها بالفتحة وبعضهم ينصبها بالكسرة ونحن قلنا أن عمل أن اسم لا النافية للجنس يبنى على ما كان ينصب به ويبنى على الياء في المثنى لا رجلين وفي الجمع لا مسلمين فهو اسم لا رجلين اسم لا مبني على الياء ومسلمين اسم لا مبني على الياء هذا وأستغفر الله لي ولكم.